بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الوسطية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قبل أن نبدأ فيما أورد الشيخ رحمه الله في الآيات، يتمم الكلام عن ما ابتدأ به الحديث في الدرس الماضي، وهو الكلام عن الفتنة العظيمة التي ابتليت بها هذه الأمة من طرفي أهل الضلال، أهل التأويل وأهل التجهيل، اللذان هما أهل التعطيل. مضى الحديث عن التأويل وعن فساد هذا المنهج والمسلك، ونتكلم اليوم باختصار بعون الله عن فساد منهج التفويض. التفويض في اللغة هو الرد إلى الشيء والتوكيد، ومنه قول الله جل وعلا: وأفوض أمري إلى الله. وأما في الاصطلاح فالتفويض هو اعتقاد أن ظواهر النصوص المتعلقة بالصفات على خلاف ظاهرها، وأن لها تأويلا يعلمه الله يفوض علمه إليه. إذن أهل التفويض يزعمون أن ظواهر النصوص الصفات مجهولة غير معلومة، ومع ذلك يقطعون بأنها على خلاف ظاهرها. إذن التفويض مبني على ركنين: الأول اعتقاد أن ظواهر النصوص يقتضي التشبيه، لذا فهي على خلاف ظاهرها قطعا، وهذه مقدمة مشتركة بين أهل التفويض وأهل التأويل. والأساس الثاني تفويض العلم بمعنى هذه الصفات إلى الله عز وجل. بعض الأشاعرة كاللقاني في شرحه على الجوهرة سمى التأويل بالتأويل التفصيلي، والتفويض بالتأويل الإجمالي. وهذه البدعة ظهرت في الأمة متأخرة عن بدعة التأويل، فإنها قد ظهرت في مطلع القرن الرابع، ومن أسباب انتشارها أن هذا المذهب قد يتقى به في زعم أهله سهام أهل السنة، فإنهم لما شددوا النكير على أهل التأويل الذين عطلوا بتأويلهم صفات الله جل وعلا، ظنوا أنهم يمكن أن يتخلصوا من هذه الردود عن طريق لجوئهم إلى التفويض. والتفويض كالتأويل من حيث أنه يفضي إلى التعطيل، ولكن دون أن يخاض في تحديد المعنى الذي تدل عليه ظواهر هذه النصوص. وساعدهم في زعمهم على هذا بعض جمل وعبارات جاءت عن السلف، ظنوا أنها تسند ما يريدون، والأمر بخلاف ذلك كما سيتبين إن شاء الله. والقائلون بهذا المذهب كما أسلف كثير، قديما وحديثا كابن فورك الأشعري والقاضي أبي يعلى الحنبلي، وكذلك نحى إليه في بعض المواضع البيهقي، وكذلك ابن خلدون وابن الجوزي، الغزالي في بعض كتبه، الجويني في آخر أمره، وإلى العصر الحاضر كحسن البنا في رسالته العقائد، وكرشيد رضا في تعليقاته على لمعة الاعتقاد، وغيرهم كثير ممن ذهب إلى هذا المذهب، بل أكثر الأشاعرة المتأخرين على مذهب التفويض. أما عن شبهتهم فإنهم استدلوا بنص وأثر. أما النص فآية آل عمران، قالوا إن آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قالوا إن الله عز وجل قد بين أن ما تشابه منه إنما يعلم تأويله الله عز وجل، الله سبحانه هو الذي يعلم تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فهم قد رجحوا رواية الوقف، وثانيا جعلوا الصفات من قبيل المتشابه، وثالثا جعلوا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. إذن استدلالهم كان من خلال هذه الأمور الثلاثة. ولا شك في أن هذا الاستدلال استدلال باطل، وذلك أن الوقف والوصل كلاهما صحيح. وثانيا زعمهم أن آيات الصفات من قبيل المتشابه مجرد دعوة لم يقيموا عليها دليلا، ولذلك لو رجعت إلى كتبهم التي نصوا فيها على هذا الأمر لا تجد أنهم يستدلون على هذا بدليل، إنما هي دعوة مجردة، يقولون من المتشابه آيات الصفات ولم يقيموا على هذه الدعوة دليلا. والمعلوم في قواعد الجدل أن الدعاوى المجردة عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها. إذن هذا قول بلا دليل فهو غير صحيح، وثانيا هو خلاف الإجماع، فلم يقل أحد من السلف قط إن نصوص الصفات من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وبين أهل العلم في ردهم على هذا الاستدلال، بينوا أن كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه شيء لا يمكن أن يفهم من جميع الناس، هذا لا يمكن أن يقع في كتاب الله، والكتاب الله عز وجل إنما أنزل تبيانا، وإنما أنزل لكي تتدبر آياته، فكيف يكون مع هذا يشتمل على ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو مجهول من جميع الناس؟ لا شك أن هذا غير صحيح. اعترض أهل البدع هاهنا فقالوا ينتقض قولكم هذا بالحروف المقطعة التي ذكرها الله عز وجل في أوائل بعض السور، فإنه لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن في كتاب الله ما لا يعلم، وبناء على ذلك فإن صفات الله جل وعلا لتكون كذلك. والجواب عن هذا أن يقال ما ذكر غير صحيح، والتشابه التام التشابه المطلق بمعنى الخفاء على جميع الناس هذا لا يمكن أن يقع في كتاب الله عز وجل. نعم يمكن أن يقع تشابه خاص يتشابه على بعض الناس، يخفى على بعض الناس، أو يخفى على شخص في حال دون حال، هذا ممكن. أما أن يكون في ذاته يمتنع أن يعلم أو يمتنع أن يعلم هذا لا يمكن أن يكون. وأما استدلالهم بالآيات التي هي في أوائل السور وهي الحروف المقطعة كألف لام ميم وحا ميم وطا هاء وياسين وأمثال ذلك، فلا شك أنه استدلال باطل، وذلك أن هذه الحروف إنما تقرأ حروفا، والحروف لا يطلب لها معنى عند جميع العقلاء، الحروف لا يطلب لها معنى عند جميع العقلاء. لو كنا نقرأ كاف ها يا عين صاد كهيعص أو حم عسق لكان استدلاله صحيحا، لكن الأمر ليس كذلك، نحن نقرأها حروفا، والحروف لا يطلب عاقل لها معنى. ولذلك الذي يقول لنا ما معنى ألف لام ميم، نقول وما معنى باء وتاء وثاء، هذا لا هذا السؤال غير وارد ولا يرد عند عاقل من العقلاء. إذن هذه حروف، والحروف لا معاني تطلب لها. يبقى السؤال بعد ذلك ما الحكمة من إيرادها، هذا موضوع آخر. فرق بين البحث في معنى هذه الحروف والبحث في سبب إيرادها في كتاب الله، فذاك مجال آخر وبحث آخر، فيه بحث عن الحكمة، وذلك محل اجتهاد عند أهل العلم. ومن أظهر ما ذكروا أن الله عز وجل إنما أوردها ليتحدى بها هؤلاء المشركين، فكتاب الله عز وجل إنما هو كلام اشتمل على هذه الحروف التي ينطقون بها، فليأتوا بكتاب من مثله أيضا. ويبقى لما خصصت هذه الحروف دون غيرها، فالله عز وجل أعلم بسبب ذلك. ومن أحسن من تكلم عن هذه الحكمة في أو الحكمة التي تلتمس في ذكر هذه الحروف ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن عند سورة طه، عندما تكلم عن سورة طه، الله عز وجل أعلم. المقصود أن استدلال القوم بالآية غير صحيح، بل التأويل الذي جاء في هذه الآية على قراءة الوصل هو التفسير، وعلى قراءة الوقف إنما هو الحقيقة التي تؤول إليها الأشياء، كحقيقة وكنه صفات الله عز وجل أو حقائق اليوم الآخر وكيف هي، فذلك مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أما استدلالهم بالأثر، فاستدلالهم ببعض الآثار الواردة عن السلف، ومجموع ما ذكروا يرجع إلى استدلالهم بكلمات فيها الإمرار، وفيها نفي المعنى، وفيها نفي التفسير، وفيها وجوب السكوت، وفيها لفظ التخويف. هذه خمس عبارات استدل بها هؤلاء المفوضة. يبقى أن يرد عليهم بأن يقال أولا إن كلام السلف ليس حجة في ذاته، يعني كلام أحد السلف ليس حجة في ذاته، وليس قاضيا ومعارضا للنصوص الكثيرة التي دلت على الإثبات، والتي دلت على ثبوت صفات الله تبارك وتعالى ثبوتا عاما وثبوتا تفصيليا معلوم معناه في لغة العرب. ثم إن هذه الآثار معارضة بما يقابلها، فإنها معارضة بالآثار التي جاءت عن السلف في تفسير جمع من الصفات، ثم هي معارضة بالآثار الكثيرة التي جاءت عن السلف في إثباتهم الصفات إجمالا وتفصيلا، ثم هي معارضة أيضا بالآثار التي جاءت عن السلف في الإنكار على من حرفها وعلى من عطلها، ثم هي معارضة بالآثار الكثيرة التي جاءت عن السلف في التبويب، تبويبات كتب السنة التي تدل على أنهم قد فهموا المعنى، ثم هي معارضة بأنه لم يثبت قط عن واحد منهم أنه قال إن هذه النصوص لا يفهم منها شيء، لم يرد عن أحد منهم قط شيء من ذلك. هذا كله على سبيل المعارضة، مع أن استدلالهم بهذه الآثار أصلا غير صحيح. أما قولهم إن الذي جاء عن السلف في آيات الصفات من قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، ليس من التفويض في شيء. ليس معنى أمروها يعني اقرؤوها بعد أن تغمضوا عقولكم وتغمضوا أعينكم عنها، ليس بصحيح. ولا يدل على هذا لا لغة ولا عرف ولا شرع، إنما المقصود بالإمرار الإثبات. أمروها يعني أثبتوها، والإثبات يكون لللفظ وللمعنى. ويدل على ذلك أنهم يلحقون غالبا بهذه اللفظة قولهم بلا كيف، يعني أمروها دون أن تكيفوها. والسؤال من الذي يخاطب بترك التكييف؟ أهو الذي يعلم المعنى أو هو الذي يجهل المعنى؟ لا شك أن الذي يطالب بعدم التكييف إنما هو الذي يعلم المعنى، لأن التكييف فرع عن فهم المعنى. أما الذي يجهل أصل المعنى فإنه لا يمكن أن يقال له لا تكيف، كيف سيكيف وهو لا يعلم شيئا أصلا؟ إنما الذي يعلم المعنى يقال له أثبت، لكن تنبه لا يبلغ إثباتك إلى أن تكيف صفات الله تبارك وتعالى. أما العبارة الثانية وهي زعمهم أن ما جاء عن السلف في نفي المعنى إنما يراد به نفي العلم بمعنى الصفات، وذلك في نحو قولهم أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، وهذا غير صحيح. بل قولهم لا كيف ولا معنى رد على طرفي الضلال، أهل التكييف وأهل التحريف. فالمعنى الذي نفي في كلام السلف هاهنا إنما أرادوا به المعنى الباطل الذي يذكره المحرفة حينما يقولون اليد معناها القدرة، أو الاستواء معناه الاستيلاء، وأمثال هذا من التحريفات. فهذا هو المعنى الباطل، بل الواجب إثبات هذه الصفات وإمرارها كما جاءت، كما قال السلف رحمه الله إن تفسيرها تلاوتها، لأن القوم عرب ويفهمون معاني هذه الصفات في ضوء لغة العرب، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى أن يحرفوا هذه الصفات عن معناها الظاهر لها، بل معناها مفهوم. ولذلك سكت كثير من السلف عن تفسير هذه الصفات لكونها معلومة من حيث اللغة، فمن حيث يقرأ الإنسان يعلم أن استوى هي بمعنى على وارتفع. لكن مع غلبة العجمة ومع ضعف اللسان العربي احتاج العلماء أن يبينوا معاني هذه الصفات، لكن السلف ما كانوا بحاجة إلى ذلك، ولذا ما كانوا يقولون إن لهذه الصفات معاني يعلمها الله لا تعلموها، إنما كانوا يقرونها ويمرونها ويثبتونها بضوء لغة العرب. الأمر الثالث الذي استدلوا به ما جاء عن بعض السلف من النهي عن تفسير هذه الآيات، وهذا أيضا استدلال غير صحيح. فإن التفسير المنفي هنا محمول على التفسير الباطل، يعني المعاني الباطلة التي يذكرها المحرفة. ومن أمثلة هذا ما ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه حينما قال إن الجهمية فسرت آيات الصفات على غير مراد الله عز وجل. فسرت، استعمل كلمة التفسير، كما قالت الجهمية إن اليد تفسيرها القدرة. فهذا هو التفسير الذي جاء عن السلف ذمه والمنع منه. أو وهو الأمر الثاني أن يقال إن التفسير المنفي هو ذكر التكييف، ويدل على هذا الاستعمال ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كما أخرج الدارقطني في الصفات وغيره حينما تكلم عن منهج أهل السنة في إثبات الصفات، قال: وأما إذا قيل لنا كيف صفاته فإننا لا نفسر ذلك. فلما جاء الحديث ولما وصل الكلام إلى ذكر الكيفية فإن أهل السنة والجماعة ينفون تفسير هذه الصفات بذكر كيفية ذلك، فهذا ولا شك أمر ممتنع. أما استدلالهم رابعا بالسكوت، يعني ما جاء عن بعض السلف من قولهم عن هذه الصفات إنهم إذا يتلونها ويسكتون مرادهم السكوت عن المعاني الباطلة أو السكوت عن ذكر الكيفية، وذلك كما أسلف أنهم يتلون هذه النصوص ويذكرونها ويعرفون معناها في لغة العرب، فلا حاجة إلى أن يخاض فيها بزيادة عن ذلك. الأمر الخامس ما جاء عن بعضهم من ذكر التفويض. التفويض إذا جاء في لسان السلف فلا شك أن المراد به إنما هو تفويض الكيفية، فما ذكره بعض السلف كالبربهاري مثلا في شرح السنة من قوله لما أورد نصوص أو بعض نصوص الصفات قال: فصدق بذلك وسلم وفوض، يعني فوض العلم بكيفية ذلك دون أن تخوض في تكييف ذلك مما يعتبر من القول على الله عز وجل بغير علم. إذن هذه الاستدلالات التي يذكرها هؤلاء المبتدعة لا تعدو أن تكون استدلالا بمتشابه كلام السلف، تركوا المحكم الواضح البين في عباراتهم وآثارهم ومنهاجهم وتشبثوا بهذه المتشابهات التي ظنوا أنها تؤيد ما زعموا، ولا شك أن هذا كله باطل غير صحيح. وعليه فنسبة مذهب السلف إلى التفويض نسبة باطلة ونسبة ظالمة، وما أكثر ما تجد من ينص على هذا ممن ينهجون غير منهج السلف الصالح، كما تجده مثلا في شرح النووي على صحيح مسلم حينما أورد أو حينما علق على شيء مما جاء في صفات الله عز وجل في صحيح مسلم قال: وأما نصوص الصفات فللناس فيها مذهبان، المذهب الأول وعليه معظم السلف بل كلهم، وهو أنه لا يعلم معناها. ولا شك أن هذا باطل، لا شك أن هذا باطل، وهذا يدل على أنه ما فهم منهج السلف ولا مذهب السلف، بل حاش السلف أن يكونوا على هذا المذهب الذي هو من شر المذاهب ومن أقبح البدع. وبناء على ذلك اشتهرت كلمة، بناء على ما اعتقد القوم اشتهرت كلمة حتى أصبحت قاعدة مسلمة عند كثير من هؤلاء أن مذهب السلف أسلم، وأن مذهب السلف وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وهؤلاء حينما أطلقوا هذه الكلمة فإن مرادهم بذلك أن ذكر التأويلات لهذه الصفات لا يخلو من خطر، لأنه يبقى أنه أمر محتمل حتى في زعمهم هم، لذا لا يؤمن الوقوع في الخطأ والقول على الله عز وجل بغير علم، فكان تفويض المعنى إلى الله عز وجل أسلم. أما زعمهم أن مذهب الخلف الذي هو التأويل أعلم وأحكم فذلك لما فيه من نفي الواردات الباطلة ودفع الشبه الفاسدة بذكر التأويلات التي تحسم الباب وتمنع من القول الباطل في زعمهم، ولا شك أن هذا باطل غير صحيح. فنسبة مذهب السلف إلى التفويض واعتباره أسلم من هذا الوجه نسبة باطلة، ونسبة مذهب الخلف الذي هو التأويل إلى كونه أعلم وأحكم أيضا نسبة باطلة، بل هذه الجملة فاسدة من حيث مخالفتها للواقع، وفاسدة من حيث ذاتها، وفاسدة من حيث لوازمها. فكيف تكون السلامة ملازمة للجهل والطيش؟ حاشا وكلا، بل هذه الأمور الثلاثة متلازمة. متى ما كان أعلم وأحكم كان أسلم، ومتى ما كان أسلم فهو بالتأكيد أعلم وأحكم، وهذا هو مذهب السلف الصالح عليهم رحمة الله. أما الرد على مذهب المفوضة فإنه يمكن أن يرد على مذهب المفوضة من خلال ثلاثة أمور: أولا من جهة السمع، وثانيا من جهة العقل، وثالثا من جهة ذكر اللوازم الباطلة التي تلزم على هذا المذهب. أما من جهة السمع فيرد مذهب التفويض كل آية دلت على أن كتاب الله عز وجل بيان وتبيان، ولم يستثن من هذا شيء. إذن إذا كان القرآن بيانا وتبيانا فلا يمكن أن يكون مجهول المعنى في بعض آياته، بل في أشرف آياته وأهم مطالبه، وهو ما يتعلق بالمطالب الإلهية بصفات الله عز وجل وبنعوت جلاله وجماله، كما قال جل وعلا: هذا بيان للناس ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لا يمكن أن يكون بيانا وتبيانا وهو مجهول المعنى في أهم مطالبه وأشرف مقاصده. ثانيا يرد مذهب التفويض كل آية دلت على أن القرآن أنزل بلسان عربي كي يعقل، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولم يقل الله عز وجل إلا آيات الصفات فليس لأهل العلم أن يتعقلوها، بل كانت هذه الآيات عامة. ولاحظ ذكر وصف القرآن هاهنا بأنه عربي يدلك على بطلان مذهب التفويض، فهو لسان عربي تفهم آياته في ضوء لغة العرب. أيضا يرد مذهب التفويض كل آية تدل على لزوم ووجوب تدبر كتاب الله عز وجل، وأنه ما أنزل إلا لذلك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولم يقل الله عز وجل إلا آيات الصفات فإنها ليست مجالا للتدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا آيات الصفات، قال عليه الصلاة والسلام: ويتدارسونه بينهم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا آيات الصفات فإنها ليست محلا للتدارس. كما أنه يرد رابعا مذهب التفويض كل آية دلت على ذم من لم يفهم القرآن، كل آية دلت على ذم من لم يفهم القرآن. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندي قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، فالله عز وجل قد ذمهم على عدم تفهم وتعقل كتاب الله جل وعلا. أيضا يرد على مذهب التأويل الآيات الدالة على أن القرآن ميسر، ولا شك أنه إنما يكون ميسرا إذا كان معلوم المعنى، أما إذا كان مجهول المعنى أو كان فيه ما لا يمكن أن يعلم لا سيما في أشرف مطالبه فذاك من التعسير وليس من التيسير. هذه أدلة السمع التي تدل على مذهب أهل التفويض. أما من جهة العقل فإن من الأمر المحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون أن يبين لهم أشرف ما يهمهم وأشرف ما تتشوف نفوسهم إليه، وهو معرفة خالقهم ومعبودهم وإلههم تبارك وتعالى. هذا من الأمر المحال الممتنع غاية الامتناع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته كل شيء حتى القراءة وكيف يأكلون وكيف يشربون وكيف ينامون، بل لم يترك شيئا إلا أعطاهم منه علما، ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وآتى أمته وأصحابه منه علما، فكيف يدع صلى الله عليه وسلم تعليمهم في أهم المطالب وأشرفها على الإطلاق. وثانيا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ولا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام، فكيف يترك عليه الصلاة والسلام أمته صغيرها وكبيرها وعالمها وجاهلها يتلون كتاب الله جل وعلا، وظاهر كتاب الله يدل على الضلال بل يدل على الكفر، وهو تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. وهذه النقطة قد مضى بيان كيف ترد وأوجه ردها في الدرس الماضي، فلا حاجة لإعادة ذلك. أما من حيث اللوازم، يعني الأمر الثالث الذي يرد به مذهب أهل التفويض، فهو رده من جهة اللوازم الباطلة التي تلزم عليه. فأولا لازم هذا المذهب الطعن في حكمة الله عز وجل، حيث أنزل كتابا بيّن أنه هداية وأنه نور مبين وأنه بيان وتبيان وأنه يهدي به الله أهل الإسلام وأنه بشرى للمسلمين، أنه أنزل فيه كلاما لا يفهم معناه، بل هو مثل الطلاسم والأحاجي التي تقرأ حروفها دون أن يدرك معناها. فلا شك أن في هذا ما يتنافى وحكمة الله تبارك وتعالى، لا سيما والذي زعم أنه غير مفهوم المعنى أعظم الآيات وأشرف الآيات. وثانيا يلزمهم على مذهبهم التعطيل المحض، فإن هذا المذهب خلاصته ومآله التعطيل، تعطيل صفات الله تبارك وتعالى عن أن تكون صفات له جل وعلا. ويلزمه أيضا الطعن في كتاب الله عز وجل، حيث إنه يكون كتاب طلاسم وأحاجي، يكون كتابا ليس للتيسير وإنما للتعسير، مع أن الله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومن لوازم هذا المذهب أيضا، وهو الأمر الرابع الذي يدل على بطلانه، أن لازمه تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيل أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم في زعم هؤلاء أو في لازم قول هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كلام الله ولا يفهم معناه، والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته أن يبين، فكيف يكون هو لم يتبين المعنى؟ كيف يبين للناس ما لم يتبين له عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم يلزم على مذهب هؤلاء أنهم كانوا كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانة، إنما كانوا ينعقون بما لا يعلمون معناه، إنما يتلونه فقط كما يردد الجاهل والأعجمي كلاما لا يفهم معناه. وحاشا الصدر الأول والسلف الصالح من هذه التهمة الباطلة. أيضا يلزمهم أن يكون مذهبهم مخالفا لطريقة السلف الصالح، فإن طريقة السلف الصالح هي أنهم كانوا يتدبرون كلام الله عز وجل، وكانوا يتأملون، وكانوا يفسرون معانيه. هذا مجاهد رحمه الله يقول: قرأت القرآن على ابن عباس، وفي رواية: عرضته مرتين، أوقفه عند كل آية أسأله عن معناها. ولم يقل رضي الله عنه باستثناء آيات الصفات، فإنني كنت أغمض عيني وسمعي وعقلي، وكذلك يفعل ابن عباس، فلا نسمع سمع تعقل ولا نتدبر ولا نتفهم هذه النصوص. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نتلو 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نتعلمها ونعمل بها. ولم يقل رضي الله عنه باستثناء آيات الصفات، بل هذا كان منهجا عاما لهم في كل نصوص صفات الله تبارك وتعالى. والخلاصة أن هذا المذهب إن نظرت إلى لوازمه وإن نظرت إلى مآلاته وجدته حقا من شر المذاهب، بل هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من درء التعارف: إنه من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. وصدق رحمه الله، فإن هؤلاء القوم أغلقوا على القلوب باب التدبر والتفهم لكتاب الله عز وجل، وانفتح بسبب ذلك باب لأهل الإلحاد والزندقة والانحراف كي يخوضوا في كلام الله عز وجل بالباطل، لأنهم زعموا أن السلف الصالح كانت عندهم دروشة وكانوا جهالا، فلا يمكن أن يوصل إلى العلم من طريقهم، إنما يوصل إلى العلم من طريق الخوالف الذين أخذوا هذه المذاهب من مذاهب أهل الفلسفة ومن مذاهب أهل المنطق الباطل. وكل هذا ولا شك مخالف للواقع، تترتب عليه لوازم فاسدة، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مضى الكلام عن صفة المحبة وأن المحبة ثابتة من طرفيها، الله عز وجل يحب كما أنه يحب تبارك وتعالى. نعم. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية فيها دليل على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. والرضا، وقد أشرت سابقا إلى هذا الكلام، من المعاني المعلومة بالبداهة والفطرة ولا تحتاج إلى تفسير، ويكفي في تفسيرها أن يقال: إن الرضا خلاف الغضب. والرضا عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية اختيارية لله عز وجل، اتصف بها إذا شاء سبحانه وتعالى، ودلت النصوص على أن الله عز وجل يرضى أقوالا وأعمالا ويرضى عن العاملين. إذن متعلق الرضا قد يكون الأقوال والأعمال، وقد يكون العاملين، من الأول ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأما الرضا عن العاملين فكما في هذه الآية: رضي الله عنهم. الله يرضى عن العامل ويرضى عن العمل. وأهل البدع أخطأوا في هذه الصفة كما أخطأوا في أمثالها من جهتين: أولا في تحريفهم معنى هذه الصفة، إذ قالوا الرضا هو إرادة الإحسان، وأخطأوا ثانيا في جعل هذه الصفة صفة ذاتية، لأن الإرادة عندهم صفة ذاتية قائمة بذات الله عز وجل، وهي صفة واحدة إنما يتغير وإنما يختلف متعلقها. فإذا تعلقت هذه الإرادة بإرادة الخير فتلك الرحمة، وإذا تعلقت بإرادة الإحسان فذلك الرضا والمحبة، وإذا تعلقت بإرادة الانتقام والعقاب فذلك الغضب وما إلى ذلك. فهذا ولا شك مذهب باطل يدل على بطلانه كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضى الله عز وجل لم يكن فرضى الله عز وجل عن المؤمنين لم يكن هنا رضا قديما أزليا، إنما كان متعلقا بالحال التي وصف الله عز وجل: إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإنما رضي الله عنهم لما قاموا بذلك، وعليه فليست هذه الصفة كما يزعمون صفة ذاتية قديمة. نعم. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكر الغفور الودود؟ لا، غير موجود. ولا بعدها؟ على كل حال، جاء في بعض نسخ هذا الكتاب، تقريبا في 3 أو 4 نسخ، وفي بقيتها ليس موجود هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: وهو الغفور الودود. وهذه الآية فيها إثبات اسمين وإثبات صفتين لله جل وعلا. أما الغفور فإنه اسمه جل وعلا الدال على اتصافه بصفة المغفرة، غفور فعول بمعنى فاعل، صيغة مبالغة من غافر كشكور، صيغة مبالغة من شاكر صبور، صيغة مبالغة من صابر. إذن هو كثير المغفرة جل وعلا. وجاء أيضا اسمه جل وعلا الغفار، ألا هو العزيز الغفار، وهو أيضا صيغة مبالغة. وبعض أهل العلم يرى أن الغفار أبلغ من الغفور. والمغفرة معلومة المعنى، هي ترك المؤاخذة على الذنب في الدنيا والآخرة. وثبت لله عز وجل اتصافه بصفة قريبة منها في المعنى، وهي صفة العفو. الله عز وجل العفو، ومن صفاته العفو، ويحب العفو جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو والمغفرة من الكلمات التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، بمعنى أنه إذا ذكر كل واحد منها على حدة اشتمل على ما يدل عليه الآخر من المعنى، وإذا اجتمعت في السياق فإنها تفترق في المعنى. ومن ذلك قول الله عز وجل: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الله عز وجل ذكر العفو وذكر المغفرة. واختلف أهل العلم في الفرق بين العفو والمغفرة إذا ورد في سياق واحد. فمن أهل العلم من رأى أن العفو هو إسقاط حقه جل وعلا وترك عقوبته سبحانه وتعالى على الذنب، أما المغفرة فهي أبلغ من ذلك، إذ تشمل مع ذلك إقباله على عبده ورضاه عنه. وأما إضافة الرحمة فهي أبلغ وأبلغ، إذ إنها تقتضي مع ذلك إحسانه وبره بعبده جل وعلا. وعلى هذا فتكون المغفرة أبلغ من العفو، وهذا ما نحى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ومن أهل العلم من رأى فرقا آخر، وهو أن المغفرة متعلقة بالصغائر، وأما العفو فمتعلق بالصغائر وبالكبائر، وعلى هذا فالعفو أبلغ. وعلى كل حال الأمر محل للاجتهاد، والأمر في ذلك قريب. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن المغفرة صفة فعلية اختيارية لله جل وعلا، فهو يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومغفرته تبارك وتعالى مغفرة عظيمة، ومغفرة كبيرة، ومغفرة واسعة. ولذلك كثر في كتاب الله ذكر اسمه الغفور، حتى جاء في أكثر من 90 موضعا، مما يدلك على سعة مغفرة الله جل وعلا، وأن عبده إذا جاءه مقبلا منيبا فالله عز وجل يشمله بعفوه ومغفرته: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. بل من سعة مغفرة الله عز وجل وعظيم عفوه وبره وإحسانه أنه قد يغفر لغير التائب أيضا، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قد يغفر الله عز وجل حتى لمن لم يقبل، وحتى لمن لم يتب، وحتى لمن لم يستغفر. وهذا دليل على عظيم مغفرة ربنا تبارك وتعالى، يثمر ذلك محبته، ويثمر ذلك تشميرا للتعرض للأسباب التي هي أسباب لمغفرة الله جل وعلا وتجاوزه وعفوه سبحانه وتعالى. أما الودود فقد جاء في كتاب الله في هذه الآية وفي الآية الأخرى: إن ربي غفور ودود، إن ربي رحيم ودود، في هود. والودود فعول، وأكثر أهل العلم على أنه بمعنى فاعل، وبعض العلماء كابن القيم رحمه الله وكذلك البغوي وغيرهما من أهل العلم رأوا أن الودود يصح أن يكون اسم فاعل واسم مفعول معا، فهو ودود بمعنى واد، وودود بمعنى مودود، ودود بمعنى فاعل، وودود بمعنى مفعول. الله عز وجل يود عباده، وعباده يودونه سبحانه وتعالى. قد مضى الكلام عن معنى الود، وهو أنه خالص المحبة وصفوها، والله عز وجل يحب عباده، وعباده يحبونه تبارك وتعالى. وقد مضى الحديث تفصيلا عن صفة المحبة عند أهل السنة وعند مخالفيه. نعم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فيها إثبات اسم الله العظيم الله، قد مضى الكلام عنه، واسميه الرحمن والرحيم. اسم الله جل وعلا الرحمن والرحيم، أولا اتفق أهل العلم أن كليهما دال على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، كلاهما يدل على اتصافه جل وعلا بصفة الرحمة، واتفقوا كذلك على أن الرحمن اسم مختص بالله جل وعلا، وأن الرحيم ليس كذلك. فالرحمن لا يطلق إلا على الله عز وجل، وأما الرحيم فيطلق على الله عز وجل وعلى غيره، كما قال سبحانه عن النبي عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجمهور أهل العلم، وهذا الأمر الثالث، على أن الرحمن أبلغ من الرحيم، بل ألمح ابن جرير رحمه الله إلى حصول الاتفاق على ذلك، وهو أن الرحمن أبلغ من الرحيم. وإن كان على كل حال هناك خلاف من بعض المتأخرين الذين ذهبوا إلى أن الرحيم أبلغ من الرحمن، لكن هذا ليس بصحيح، بل الرحمن أبلغ. ويدل على ذلك صيغة هذا الاسم، فإن فعلان يدل على المبالغة والامتلاء، وهذا أبلغ من صيغة فعيل. ويدل على هذا أيضا أن اسم الله الرحمن لم يتسمى به أحد، ولا يجوز أن يتسمى به أحد. وأما ما كان من مسيلمة فإنه كان اسما مضافا، كان يلقب برحمن اليمامة وليس الرحمن، أما الرحمن فهو مختص بالله عز وجل، فلم يقع أن تسمى به أحد ولا يجوز أن يتسمى به أحد بخلاف الرحيم. ويدل على ذلك أيضا أمور أخرى. الخلاصة أن الرحمن أبلغ من الرحيم، وإرادهما في هذه الآية تأكيد على سعة رحمة الله عز وجل، وفيه حث على التعرض على أو التعرض لرحمة الله جل وعلا بذكر اسمين يدلان على صفة الرحمة لله جل وعلا، أحدهما أبلغ من الآخر. ويبقى البحث بعد ما سبق في التفريق بين الاسمين، بين اسمين الرحمن والرحيم، وهذا مجال بحث طويل عند أهل العلم. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الرحمن خاص في لفظه، عام في معناه، والرحيم على العكس، فإنه لفظ عام في لفظه خاص في معناه. أما العموم والخصوص في اللفظ فمن جهة الإطلاق، يعني الرحمن خاص بالله، وأما الرحيم فيطلق أيضا على المخلوق. وأما من جهة المعنى فالرحمن عام، يعني المتصف بالرحمة الواسعة الشاملة لكل أحد، للإنس وللجن وللمسلم وللكافر، وفي الدنيا وفي الآخرة. أما الرحيم فإنه دال على اتصافه جل وعلا بالرحمة الخاصة بالمؤمنين، استدلوا على هذا بقوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا. ولكن هذا التفريق فيه نظر، إذ يرد عليه قول الله جل وعلا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والناس لفظ يعم مسلمهم وكافرهم، إذن هذا التفريق فيه نظر. من أهل العلم من ذهب إلى أن كلا الاسمين يدلان على رحمة الله عز وجل بعباده، ولكن لوحظ في الرحمن قيام الصفة به، ولوحظ بالرحيم وصول الرحمة إلى العباد. يعني لوحظ في اسم الرحمن مع اشتراكهما في إثبات الرحمة بعباده، لكن لوحظ هنا وغلب في الأول جانب الوصف وغلب في الثاني جانب الفعل. فرحيم برحمة واصلة إلى عباده، والله عز وجل رحمن متصف بالرحمة، ولذا عبر بعضهم بقوله الرحمن دال على الرحمة الواسعة والرحيم دال على الرحمة الواصلة، وأشار إلى نحو هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في البدائع، وذكر أن هذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب غيره. المقصود أن الله عز وجل متصف برحمة عظيمة واسعة شاملة لكل شيء، ورحمة وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء قد ناله حظ من رحمة الله جل وعلا، حتى الكافر فإنه قد ناله من رحمة الله عز وجل نصيب، فإنه لم يتنفس نفسا ولا أكل أكله ولا شرب شربه ولا أخذ ولا أعطى ولا نام ولا قام ولا تحرك إلا برحمة من الله جل وعلا، ولكن في الآخرة ليس له نصيب من هذه الرحمة، رحمته جل وعلا خاصة بالمؤمنين، ورحمتي وسعت كل شيء، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فتكملة الآية فسأكتبها للذين يتقون إلى آخره، فهذه هي الرحمة التي اختص الله عز وجل بها المؤمنين يوم القيامة. والله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بصفة الرحمة، الله عز وجل رحمن رحيم ويحب الاتصاف بهذه الصفة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الراحمون يرحمهم الرحمن، وجاء في مسلم بذكر الثلاثة الذين هم أهل الجنة قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ومن تجافى عن هذه الصفة فلم يتصف بها فإن هذا دليل على شقائه، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، وذلك يدل أيضا على بعد هذا الإنسان عن رحمة الله سبحانه، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وفي الرواية الأخرى من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ولأجل هذا كان حريا بالمسلم ناهيك عن طالب العلم أن يكون متصفا بهذه الصفة فيرحم عباد الله عز وجل ويرفق بهم ويحب لهم الخير حتى يكون من أهل رحمة الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأدب المفرد للبخاري ومسند أحمد وغيره من إسناد صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وإني لأرحمها، قال عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، فكيف برحمة عباد الله؟ الله الله يا طلبة العلم، والله الله يا معشر الدعاة، برحمة الناس والحرص على الخير لهم، ومن أعظم ما يكون من رحمتهم دلالتهم على الخير ودعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإنه بالتزام شرع الله عز وجل ينالون رحمة الله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فيرحمون بدعوتهم وتوجيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يكون عند المسلم رقة لهم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. يشق عليه جدا أن يتعرض مسلم لعذاب الله وغضبه، يراه واقعا في معصية الله ثم لا يحرك ساكنا. هذا دليل على غلظة، دليل على قسوة. أما المسلم الصادق فهو رحيم، ولذا يجد ويجتهد في التعليم، ثم هو إذا علم كان رحيما بالمتعلم، يترفق به ويعطيه العلم ميسورا ومفهوما، ولا يعسر عليه ولا يشدد عليه. ثم إذا استقام على طاعة الله عز وجل وسلك طريق الخير فعليه أن يرحمه باعتباره أخا له، صديقا له، وزميلا له في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله. ما أحوجنا يا أيها الأحبة إلى أن نتراحم بيننا، يا طلبة العلم ويا أيها الدعاة إلى الله، إننا في أمس الحاجة إلى الرحمة فيما بيننا، وإلى ترك القسوة والغلظة والشدة والبغضاء والشنآن الذي وقع في قلوب بعضنا أو في كثير منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ترفق يا عبد الله بإخوانك، وقدم ما استطعت اللين والرفق في معاملته، ارحمهم وارجو لهم الخير، ولا تتمنى خطأهم ولا تتمنى زلاتهم ولا تفرح بذلك، إن هذا دليل على فساد في القلب وعلى ضعف في رحمتهم. بل المسلم الصادق يتألم إذا أخطأ أخوه ولو كان عاصيا ولو كان مبتدعا، فإنه إذا لم يكفر ببدعته له حظ من الولاية، ولاية المسلم لإخوانه. أما الكافر فإنه لا يرحم من هذه الجهة، ولكن يرحم من جهة دعوته إلى الله تبارك وتعالى. المقصود يا إخواني أن طلبة العلم والدعاء والإخوة فيما بينهم حري أن يتعاملوا بالرحمة، أن تمتلئ قلوبهم رحمة فيما بينهم، وأن يتناصحوا. بل حتى إذا اقتضت المصلحة حصول الزجر وحصول التشديد والهجر، فإنه ينبغي أن يكون دافع ذلك لا التشفي ولا الانتقام، وإنما أيضا الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الرحماء المتراحمين فيما بينهم، ولعل في هذا القدر كفاية، والله عز وجل أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.